ثم ركعت. وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وساقه من طرق، وكان الإمام النووي رحمه الله ترجم له بقوله إن أو ترجم له بقوله بقوله التحذير من الاغترار بزينة الدنيا، التحذير من الاغترار بزينة الدنيا، لأن زينة الحياة الدنيا هي محل الابتلاء والامتحان، وعلى المسلم أن يفيد منها وأن ينتفع بما يعود عليه بالخير، وأن يسخر الدنيا لمرضاة الرب سبحانه وتعالى. أما أنه إذا رأى الدنيا قد فتحت عليه ظن أن ذلك امتنان من الله ورضا من الله، ولذلك لا يسخر ولا يشكر لله سبحانه وتعالى ما امتن به عليه. هذا الذي يظنه هو خطأ وشر مستطير، لأنه ينبغي أن لا يغيب عن بالي أن الدنيا إنما هي دار امتحان، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال جل من قائل هذه الدنيا التي هو الذي خلقكم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الله سبحانه وتعالى سخر هذه الدنيا للناس، والله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. لذلك على المسلم أن يفيد من دنياه بأنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا منع صبر، لأن الله تعالى إنما جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بما فيها بالدابة التي تصادف الربيع أي زمن الربيع حيث تنبت الأشجار وينبت العشب ويظهر الكلأ وهي حريصة على أن تفيد منه فتكثر من أكل نتاج الأرض حتى إذا امتلأت خاصرتاها شبعت تعرضت للشمس ثم هي تتخلص من بقايا ما أكلت بالبول وبالروث حتى تفيد مما أكلت وتتخلص مما فضل وزاد لأنها إن لم تتخلص منه يكون وبالا عليها فهي بفطرتها الله سبحانه وتعالى ألهمها حيث أكلت ثم ثلطت وبالت وأفادت مما أكلت حتى إذا ما تخلصت من الروث وما يكون مع الطعام من فضلات وارتاحت من ذلك عادت كرة أخرى بمعنى أنها تفيد من الدنيا بقدر ما تنتفع وتتخلص مما لا يفيدها. أما حال الإنسان والذي يحرص على أن يجمع الدنيا فقد يجمع من الدنيا ما يزيد عن حاجته لكنه يتشبث به ويتمسك به وربما كان فيه هلاكه وربما كان فيه ضرره وربما كان فيه بلاؤه كل ذلك حرصه على الدنيا يدفعه إليه فكان الدابة والحيوان أفضل منه حيث أخذت الفائدة وتخلصت مما لا فائدة فيه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليتنبهوا وليتعظوا وليعتبروا وليفيدوا من الدنيا بقدر ما ينتفعون ويتخلصون مما لا يفيدهم ولا ينفعهم. إذ جعل الفطرة في هذا الأمر وضرب المثل بالحيوان ليتعظ الإنسان من هذا الفعل ولذلك لا ينبغي له أن يركن إلى الدنيا وأن يقبل على الدنيا وأن يجمع المال دون أن يتخلص من رديئه ومن باطله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الوسائل من التخلص مما لا يفيد منه الإنسان بالإنفاق وبالصدقة وبالإعطاء وبالتعفف وبكل ما يبعد عنه السوء والبلاء. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق، وكلها من المتابعات، حيث إن الحديث مسنده أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ورواه عن أبي سعيد الخدري عدد من التابعين. ففي السند الأول الراوي عن أبي سعيد هو عياض بن عبد الله ابن سعد، وفي السند الثاني رواه عن أبي سعيد عطاء بن يسار رحمه الله، وفي السند الثالث الراوي عن أبي سعيد عطاء أيضا، لكن الراوي عن عطاء هو هلال بن أبي ميمونة، وفي السند الأول زيد بن أسلم. كل هذا يدلنا على أن الحديث مشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أورده الإمام مسلم رحمه الله في الطريق الأولى من رواية يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى ممن تقدمت ترجمته، وأكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، وهو من أكبر شيوخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى. ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وهو أيضا من تلاميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ، ويعتبر من كبار شيوخ الإمام مسلم. روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهذه الرواية يرويها يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد، والليث ابن سعد أيضا من شيوخ يحيى بن يحيى، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، وهو من كبار شيوخ أهل مصر. وكأن هذا الحديث مصري السند، يقول فيه في تعريف الليث بن سعد قال: إنه الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال: ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، من الطبقة السابعة، يعني من طبقة الإمام مالك رحمه الله، وكان صديقا وقرينا للإمام مالك. مات في شعبان سنة 75 وروى له الجميع. الليث بن سعد في هذه الرواية يروي عن سعد ابن أبي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري، لكن الإمام مسلم رحمه الله روى الحديث من طريق أخرى. شيخه فيها قتيبة بن سعيد، يروي أيضا عن الليث بن سعد، وقتيبة بن سعيد هو ابن طريف بن جميل. قتيبة ابن سعيد قال في ترجمته: إنه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، قال: ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 وروى له الجميع. كل من قتيبة ومن يحيى بن يحيى يرويان الخبر عن الليث بن سعد، فالحديث مداره عن الليث ابن سعد رحمه الله. يقول: وتقاربا في اللفظ، أي إن كل من يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد تقاربا في لفظ هذا الحديث. وأشار الإمام مسلم رحمه الله إلى ذلك، لأن الإمام مسلم من خصائص كتابه ومن مميزات كتابه أنه يتحرى الألفاظ ويذكر وجوه الاتفاق والاختلاف زيادة في ضبط الرواية، وإن كانت الألفاظ متقاربة وتؤدي معنى واحدا، لكن بعض العلماء وشأنهم التدقيق في وجوه الاتفاق والاختلاف، لأن هذا يضفي على الراوي مزيد ضبط فيما يروي. قال: وتقارب في اللفظ، قال يعني قتيبة بن سعيد حدثنا ليث هكذا على الإبهام. وأما يحيى بن يحيى فنسب الليث وقال حدثنا الليث بن سعد. قال عن سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي سعيد المقبري. فسعيد بن أبي سعيد المقبري هو أيضا من علماء التابعين من صغارهم، يروي عن أبيه كثيرا، وأبوه سعيد أبو سعيد المقبري من تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم، وقد سبقت ترجمته، لكن هذه الرواية الراوي فيها هو سعيد وليس أباه، سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال عن عياض ابن عبد الله ابن سعد. وعياض ابن عبد الله ابن سعد هو ابن أبي سرح القرشي العامري المكي، فنسب إلى قريش نسبا، وإلى عامر إلى قبيلة، ومكي إلى المدينة التي توفي فيها. قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثالثة، مات على رأس 100 يعني سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، واسمه مالك بن سنان، أو هو ابن مالك بن سنان لأنه صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، أنصاري. خزرجي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته. وبملازمته النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول مشاهده الخندق، لأنه حرص أن يشهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استصغر ورد فشهد الخندق وما بعدها. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وقد شهد هو رضي الله عنه هذه الخطبة، فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس، يعني الردة والكفر بعد الإسلام، وإنما خشي عليهم فتنة الدنيا وفتنة المال الذي سيفتح عليهم، وذلك بكثرة الفتوح وانتشار الإسلام وجمع الأموال من الفيء ومن الغنيمة ومما تخرج الأرض، كل هذه أسباب زيادة ونماء المال. قال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال الرجل: يا رسول الله، لأنه لما قال يخشى عليهم لا شك إنما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي، إنما هو شر عليهم، فكيف يكون المال شرا ووبالا؟ هذا محل الاستفهام من الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل أن الخير يأتي بالخير، وأن المال يفيد منه صاحبه بأن يسخره في سبيل الله، لكنه إن انحرف وغير الحال وجعل المال غاية وهدفا فإنه يضره في دينه ويضره في عبادته. وكان عليه أن يجعل المال وسيلة يتقرب بها إلى الله بكثرة الإنفاق في سبيله وتسخير المال لما يعود على صاحبه بالنفع. ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجلب الخير الشر؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير الأصل أنه يأتي بخير، لكنه يصنف وذكر واستخدم فيما لا فائدة منه يكون مجلبة للشر. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أياتي الخير بالشر؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني سكت، وإنما سكت لأن الوحي قد فاجأ ونزل به ونزل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاجأه الوحي ونزل عليه إن كان متكلما يصمت لما يحس من شدة نزول الوحي. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي فقال: كان ينزل علي على طرق أشدها يأتيه كسلسلة الجرس. قال: وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، وإنه لينزل علي في اليوم الشديد البرد فيتصفد عرقا ويرى عليه العرق عند نزول الوحي عليه، وتارة يأتيه الملك ويكلمه، وتارة يراه رؤية منام، وتارة يقذفه في روعه. هذه أصناف الوحي التي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بها جبريل. وفي هذه المرة لما أخبر أصحابه رضوان الله عليهم بأنه يخشى عليهم من هم الدنيا ومما يفتح الله عليهم من خيرات وأموال، لأن قد تغري البعض وتصرفه عن شكر الله وعن التوجه إلى الله بما يشغله بما حصل عليه من موارد ومن عروض الدنيا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم قد ضرب الأمثال للناس وأصناف الناس يوم القيامة في الدنيا، فضرب مثلا برجل أعمى ورجل أبرص ورجل ثالث، وأنه عرض لهم بملائكة على شاكلتهم، واستمع إلى شكوى كل واحد منهم، فقال الأقرع والأبرص إنهما يعيران وأنهما يريدان زوال هذه الداء، هذه الأدواء التي صيبوا بها، ولما استجيب لهما طلب المال، فطلب أحدهم ناقة عشراء يعني حامل، وطلب الثاني بقرة حامل، وهكذا تعرض الثالث منهم وهو الأعمى، وطلب بعد أن أزيل عماه طلب شاة، ولما نمت الأموال عندهم وكثرت سلط الله عليهم من أهل البلاء كما كانوا عليه، فأنكر كل من الأقرع والأبرص أنكر ما كان عليه، وادعي أن هذه الأموال حصل عليها كابرا عن كابر، وأنه ليس لأحد فيها حق، بخلاف ما حدث مع الأعمى الذي أقر واعترف بفضل الله تعالى وما أعطاه الله وما كان محل شكر الله وصور لنا الناس في هذه الدنيا على هذه الحال في غالبهم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، يخشى عليهم أن تفتح الدنيا وتشغلهم الأموال والأولاد حتى إنهم ينسون حق الله. قال: فلما أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أعاد السؤال، سأل عن الرجل الذي سأل هل يتبع أو هل الخير يأتي بالشر، فأراد أن يبين له أن هذا ممكن، وإن كان الأصل أن الخير يدل على الخير ويرشد إلى الخير، لكن عند بعض الناس قد يكون العكس، فضرب له المثل بحال الناس عندما يأتي الربيع بخيراته، وعندما يأتي خير الدنيا فإن السعداء منهم من يسخرون هذا الخير لخير مثله ولعطايا وإنفاق للمحتاجين، بحيث إنه يتاجر به، يعني بهذا الخير عند الله سبحانه وتعالى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء من يستفيد من الخير ويتخلص من آثاره وبوائقه، بخلاف غيره ممن يحرص على جمع هذا الخير فيجمع معه ما ليس منه، ومن هنا ينبت الشر، ينبت الشر. وضرب المثل بالدابة الشاة أو البقرة أو الناقة، والتي إذا جاء أيام الربيع وأكثرت من الأكل فإنها تتمكن من أن تتخلص مما يضر، لأنها إذا امتدت وشبعت وامتلأت خاصرتها توجهت إلى الشمس، ثم إنها تخلصت بأن فلطت وبالت، وهذا هو السوء الذي ينصره ويخرج منها ويبقى ما ينفع الناس، ما ينفع الناس في جسدها. أما هذا الإنسان والذي لا يقدر قدره، ربما جمع المال وحرص عليه وزاده ولم يكتفي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فيقع في التخمة وربما أدت إلى موته وهلاكه دون أن يفيد من هذا الخير الذي أعطيه. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمدى استفادة الناس من الخير، فقال في هذه الرواية قال فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله آيات الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت، يعني استعاد منه السؤال. هكذا جاءت العبارة مجملة، وجاءت في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت لأنه كان يوحى إليه، يعني كان مشغولا بالوحي ولهذا لم يجب الرجل. وفي الرواية الثالثة أنه لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجيبه نزل عليه الوحي فاستمر في تلقي الوحي حتى انتهى منه، ثم بعد ذلك سأل عن الرجل، ولعل الرجل خشي أنه لو أجاب يعني يكون الجواب غير مناسب، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائل مبينا له أن ما طرحه من سؤال هو أمر هام جدا ينبغي أن يفطر له. وطبعا الرجل في سؤاله وبعد أن سأل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل ليبين حكم الناس الذين يستفيدون من أعمالهم أو الذين لا يستفيدون. فقال هنا كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله آيات الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو، إن كان إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني ما ينتج من نعيم الدنيا هذا محل استفادة وقد ينقلب ويكون محل ضرر فيؤدي إلى قتل صاحبه، ولهذا قال يقتل حبطا أو يلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.